صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا يا حنا يا فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقا تحسين عندها التغريدا. وغدا أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها المصفودا. ونادى فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا. نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريق إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني يا لمن ضوي ما لي دعوتا ياك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك يا صدايا ما لي دعوتاك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدايا ألي محنتي انشغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما بريحت ودو ويلي ويلي أنا زين بلي يحشون عني أنا صار البكا والنوح فني إيه والله سليت المصايب ما يا يا يا يا يا ما يا يا سلني أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قبل الدخول في الموضوع موضوع المحاضرة نطرح المسألة الشرعية. اختلف السيدان السيد الخوئي والسيد السيستاني في جواز السجود على القرطاس. سيدنا الخوئي قدس سره عنده يجوز السجود على كل ما يسمى قرطاس بغض النظر عن منشأه، قرطاس صناعي، قرطاس طبيعي، قرطاس يجوز السجود عليه. يجوز السجود على ورق الكلينكس، يجوز السجود على ورق الكرتون، يجوز السجود على ورق الدفتر، قرطاس. كل ما يسمى قرطاس يجوز السجود عليه بغض النظر عن مصدره، بغض النظر عن منشأه. هذه فتوى سيدنا الخوئي قدس سره. أما فتوى السيد السيستاني دام ظله الشريف قل لا، لابد من البحث هل أن هذا القرطاس مأخوذ قرطاس طبيعي، يعني مأخوذ من ورق الشجر، مأخوذ من حشائش الأرض، قرطاس طبيعي واضح هذا يجوز السجود عليه. وإن لم يكن موجود هذا، إذا ما موجود قرطاس طبيعي وما أمامنا ما يصح السجود عليه، يعني ليس أمامنا طين أو تراب أو حجر طبيعي، ليس أمامنا ما يصح السجود عليه، ننتقل إلى القرطاس المتخذ من القطن والكتان. إذن القرطاس لا يجوز السجود عليه ابتداء إلا إذا كان قرطاسا طبيعيا متخذا من ورق الأشجار، من حشائش الأرض. أما ابتداء يجوز السجود على أي قرطاس كما يقول السيد الخوئي، لا، لابد أن يكون قرطاسا طبيعيا. نعم، إذا لم يوجد القرطاس الطبيعي ولم يوجد ما يصح السجود عليه كالتربة، كالطين، كالتراب، كالحجر الطبيعي، كالمرمر الطبيعي، نعم حينئذ يسجد على القرطاس المتخذ من خصوص القطن والكتان لا مطلق القرطاس. إذن بينهما اختلاف في هذه المسألة، في مسألة السجود على القرطاس، هذا ما أردنا أن نبينه. هذه الكلينكس المحطوط في المسجد الظاهر مو طبيعي، مو هذا محارم يسموها كذا مناديل. على رأي السيد السيستاني يشكل السجود على مثل هذه المناديل، هذا الكلينكس يشكل السجود عليه، بخلاف رأي سيدنا الخوئي قدس سره. نجي الآن إلى المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين وزوجناهم كذلك وزوجناهم بحور عين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نطرح سؤالين لنبحث عن جوابهما. السؤال الأول: هل أن أوصاف الجنة في القرآن الكريم تتلاءم مع كل الأزمنة وكل المجتمعات البشرية أم لا؟ والسؤال الثاني: إذا كان الوصف الجاذب في الجنة للذكور هو وجود الحور العين، فما هو الوصف الجاذب في الجنة للإناث؟ الذكور يجذبهم في الجنة الحور العين، فما هو الجاذب للإناث في الجنة؟ نجي الآن إلى السؤال الأول. نلاحظ أن القرآن الكريم يركز على وصف الجنة بصفات معينة. ربما يقول قائل: هذه الصفات لا تنسجم مع أمزجة البشر خصوصا في العصر الحاضر، ربما كانت تنسجم مع أمزجة البشر في عصر الإسلام، ربما كانت تنسجم مع أمزجة البدو في الجزيرة العربية. أما المتحضرون الذين يعيشون حضارة القرن الواحد والعشرين لا ينجذبون لمثل هذه الأوصاف. مثلا عندما يقول القرآن الكريم: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. طيب، كل ناس ما يحبوا اللبن، زين؟ ما هو الوصف الجاذب في وجود أنهار من لبن؟ أو عندما يقول مثلا: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كثير من الأمزجة لا ترغب في لبس السندس ولا الاستبرق، فما هذا الوصف الجاذب؟ أو عندما يقول: يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. كثير من الناس لا يحب لبس الحرير ولا يأنس به ولا يرغب فيه. أو عندما يقول القرآن: ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما خيرات فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. طيب، الحور في الخيام، ماذا يأنس الإنسان بالخيام؟ البدوي الذي يعيش في صحراء الجزيرة العربية قد يأنس بهذا الوصف وهو الحور العين ضمن الخيام. أما المتحضر الأوروبي أو الأمريكي كيف ينجذب لمثل هذا الوصف وهو وجود حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ إذن الأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم للجنة للحور العين، مثلا الحور العين، ما معنى الحور العين؟ قال اللغويون: العيناء هي سوداء العين. طيب، الأوروبي ما يحب المرأة سوداء العين، يحب المرأة مثلا الملونة العين. طيب، إذن ماذا يصنع؟ إذا كان معنى الحور العين من كانت ذات سواد في عينها. طيب هذا لا يلائم جميع القوميات ولا يلائم جميع الأجناس. بالنتيجة القرآن وصف الجنة بأوصاف لا جاذبية فيها إلا لفئة معينة ولمجتمعات معينة وليست لجميع الفئات. فهل هذا من الحكمة الإلهية أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال، لاحظوا، نذكر هنا ثلاثة وجوه للجواب عن هذا السؤال. الوجه الأول، مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون الجنة مرضية لمن يدخلها، لأن الجنة جزاء، والجزاء إن لم يكن مرضيا للعامل فلا يعد جزاء. الجزاء ما يرضى به العامل، فإن لم يرضى به فليس جزاء. إذن مقتضى الحكمة أن تكون الجنة مرضية لمن يدخلها، جذابة لمن يدخلها، هذا هو مقتضى الحكمة الإلهية. بناء على ذلك، هل أنت ستكون نفس الشخصية في يوم القيامة أم ستتغير شخصيتك؟ وإذا تغيرت شخصيتك يتغير مزاجك، تتغير ميولك، تتغير رغباتك، تتغير شهواتك. هل أنت تقيس شخصيتك الأخروية على شخصيتك الدنيوية؟ إذا استقرأت شخصيتك الدنيوية تقول أنا في الدنيا لا أرغب في الحرير ولا السندس ولا الاستبرق ولا أنهار من لبن ولا المرأة العيناء، ما أرغب. هل هذه هي شخصيتك في الآخرة أم لا؟ هل تتغير شخصية الإنسان من في الآخرة عن الدنيا؟ ركز معي على هذه النقطة. إذا أردنا الجواب عن هذه النقطة لابد أن نبحث في نقطة سابقة، وهي كيف تتكون شخصية الإنسان؟ كيف تتكون ميولك، غرائزك، شهواتك، رغباتك؟ كيف تتكون شخصية الإنسان؟ لاحظوا معي هذه النقطة دقيقة جدا. الإنسان يتأثر بالكون كله. شوف هذا الكون اللي أنت تعيش فيه كله يأثر فيه، من شمس، من قمر، من مجرة، كل الكون بمجراته بشموسه يؤثر في شخصيتك، يؤثر في كيانك، يؤثر في ميولك، يؤثر في رغباتك، يؤثر في شهواتك. أنت صنيعة هذا الكون. كيف نثبت هذا؟ نثبت هذا من خلال ثلاث جهات أركز عليها، لاحظوا معي. الجهة الأولى، عندما بدأ الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة فاصلة سبعة، الكون دخل في مسار تطوري. كيف دخل في مسار تطوري؟ يعني مو فوضى، مشى ضمن مسار تطوري، من جسيمات إلى مجرات، من المجرات تولدت الشموس، من الشموس تولدت الكواكب، وعلى الكواكب حصلت التفاعلات الكيميائية التي ولدت منها الحياة. فالحياة جاءت عبر سلسلة تطورية إلى أن ولدت الحياة في هذا الكون. كيف ولدت الحياة؟ الفيزياء تقول الحياة ولدت استنادا لركيزتين، الركيزة الأولى المادة والمادة المضادة، الركيزة الثانية الثابت الكوني. الركيزة الأولى، لكل مليار واحد من المادة مليار من المادة المضادة، المادة تقابلها مادة مضادة، المادة والمادة المضادة إذا اقتربا اختفيا، إذا اختفيا تولدت الطاقة اللازمة لذرات الحياة. الحياة منها، من هنا تولد، من اقتراب المادة والمادة المضادة. لا المادة تطغى على المادة المضادة، ولا المادة المضادة تطغى على المادة. لماذا؟ لوجود ثابت كوني. هذه الركيزة الثانية، هناك ثابت كوني يحكم التوازن بين أجزاء الكون، بين عناصر الكون، ثابت كوني يحكم التوازن كله. هذا الثابت الكوني يقدر إينشتاين في المتر المربع. شكد يسوى هذا الثابت الكوني إذا بنحسبه بالنسبة إلى المتر المربع؟ 10^5 = 52، يعني جدا احتمال دقيق لا يزيد ولا ينقص، لو زاد فسدت الحياة، لو نقص لم تتولد الحياة. بهذه الدقة للثابت الكوني حفظ التوازن بين المادة والمادة المضادة، وبهذا التوازن تولدت الحياة، تولدت الذرات البدائية اللازمة للحياة. شنو الذرات البدائية؟ ذرات البدائية ذرات الهيدروجين والهيليوم، لكل 10 ذرات من الهيدروجين ذرة هيليوم. هذه أولى الذرات التي منها نشأت الحياة، ونشأ الإنسان، ونشأ كيان الإنسان. إذن أنت جيت عبر تطور في الكون، مو تقول أنا ما لي ربط، جيت فجأة. لا، أنت ما جيت فجأة، من أول يوم قبل 13.7 مليار سنة دخل الكون في مسيرة أنت نتيجتها. الكون دخل في مسيرة من تلك اللحظة، أنت أيها الإنسان نتيجة تلك المسيرة التطورية، إلى أن تشكل كيانك، تشكلت حياتك. زين، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية الشموس. احنا قلنا كونت أول الجسيمات ثم المجرات، من المجرات تكونت الشموس، من الشموس تولدت الكواكب. الشموس يعني شنو؟ الشموس كل شمس من هذه الشموس أكبر حجما من شمسنا هذه بمليار مرة. شمسنا جزء من مليار جزء من تلك الشموس. تلك الشموس تصنع الذرات البسيطة التي يحتاجها الإنسان، زين، وتصنع الحديد. شوف، من الغرائب، أنا فقط أذكر هذه النقطة استطرادا، من الغرائب جدا، الشموس تصنع الحديد. ترى الحديد ما يطلع من الأرض، الحديد تصنعه الشموس، الشموس تصنع الحديد، لكن الحديد يمرضها، يمرض الشموس، يمتص طاقتها ويقوى عليها. لاحظوا تعبير القرآن، تعبير دقيق. وأنزلنا، يعني الحديد ما يطلع من الأرض، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بأس شديد مو عليك أنت فقط، حتى على الشمس. البأس الشديد حتى على الشمس التي تصنعه. الحديد يمرض الشموس. شوف هالشموس الضخمة حجمها أكبر من حجم شمسنا بمليار مرة، لكن هذه الشمس العظيمة تبتلع كل شيء إلا الحديد، ما تقدر تبتلعه. الحديد يقوى عليها، يمرضها، يضعفها، فإذا قوي عليها انفجرت، وهذا الانفجار يسمى بسوبر نوفا. هذا الانفجار منه تتكون العناصر الثقيلة، ومنها الحديد الذي يحتاج إليه جسمك. جسمك يحتاج إلى ذرات من هذه الشموس، ويحتاج إلى الحديد والعناصر الثقيلة التي تتكون نتيجة انفجار سوبر نوفا. إذن أنت محتاج إلى تلك الشموس أيضا. هذا عامل ثاني دخيل في شخصيتك. العامل الثالث، الجهة الثالثة، عندما نأتي لما ذكرناه أولا، شنو ذكرنا أولا؟ قلنا الكواكب، على سطح الكواكب حصلت التفاعلات الكيميائية، ومنها تولدت الحياة. كيف تولدت الحياة؟ تولد الحمض الأميني. الحمض الأميني يقوم عليه جسم الإنسان قياما كاملا. شوف الجينوم البشري سلسلة طولها 1,000,000,000 حمض أميني، الجينوم البشري سلسلة طولها 1,000,000,000 حمض أميني. من هذه السلسلة أوامر لبناء الخلية، لبناء الجسم، من هذه السلسلة تتولد البروتينات، من هذه السلسلة قوام الشفرة الوراثية، الشفرة الوراثية التي تكتسبها أنت من آبائك وأجدادك. إذن أنت شخصيتك من وين تكونت؟ أنت شخصية، واحد يسأل ما هي شخصيتي؟ شخصيتي هي ميولي، شخصيتي هي غرائزي، شخصيتي هي رغباتي. من أين تكونت رغباتك وميولك وغرائزك؟ من أين تكونت؟ من هذه الذرات البسيطة والثقيلة. الذرات البسيطة والثقيلة من أين اكتسبتها؟ من تلك الشموس التي هي أكبر من شمسك في مجرة درب التبانة. أنت من أين اكتسبت شخصيتك؟ من صفاتك الوراثية. صفاتك الوراثية من أين اكتسبتها؟ من هذا الحمض الأميني. هذا الحمض الأميني من أين أتى؟ من التفاعلات الكيميائية على سطح الكواكب التي انحدرت من مسيرة تطورية لهذا الكون بأكمله. إذن أنت ابن الكون، أنت متأثر بالكون كله، أنت صناعة وخلاصة وعصارة الكون كله. الكون كله لك، الكون كله جاء من أجل تكوين شخصيتك. وهنا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كل الكون فيك، كل ذرات الكون فيك، كل أثر الشموس فيك. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وعندما ترجع إلى القرآن الكريم: أفلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ربما واحد يستغرب، شلون الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ أخذ جسمك اعتمد على هذه الذرات، على أثر هذه العناصر خفيفها وثقيلها. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن أنت ابن هذا الكون. طيب، وصلنا إلى الجواب. بما أنني ابن هذا الكون، شخصيتي ومزاجي ورغباتي وشهواتي جاءت بتشكيلة هذا الكون، فإذا تغير الكون سوف تتغير شخصيتي لا محالة. إذا تغير الكون الذي جئت منه سوف يتغير مزاجي، سوف تتغير رغباتي، سوف تتغير شهواتي. فهل الكون سيبقى أم الكون سيتغير؟ سيتغير الكون. القرآن الكريم يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الكون سيتغير، فحتما ستتغير شخصية الإنسان. وإذا تغيرت شخصية الإنسان ستتغير ميوله، ستتغير رغباته، ستتغير شهواته. لأجل ذلك ليس من المنطق العلمي أن يقول الإنسان: هناك أصناف من البشر لا ترغب في السندس والاستبرق والحرير واللبن والحور العين. أنت تقيس على الإنسان في الدنيا، على الإنسان ابن هذا الكون. أما الإنسان الأخروي فما هي رغباته وما هي شهواته وما هي ميوله ومزاجه؟ فهذا لا يمكن استنتاجه من الإنسان الدنيوي الذي هو ابن هذا الكون وخلاصة هذا الكون. هذا هو الوجه الأول من الجواب. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى الجواب الثاني. يا إخوان ركزوا على علم السلوك، علم الأخلاق. علم السلوك، علم الأخلاق ضروري لبناء الإنسان. إذا نرجع لعلماء السلوك، اقرأ كتاب جامع السعادات للنراقي، اقرأ كتاب أسرار الصلاة للتبريزي، اقرأ هذه الكتب التي تتحدث عن علم السلوك، علم الأخلاق، كتب ضرورية للإنسان. عندما نرجع لعلم السلوك، علم السلوك يقسم الإنسان، إنسان ترابي، إنسان لبابي. الإنسان الترابي هو الإنسان الأرضي، الإنسان اللبابي هو الإنسان السماوي. ما الفرق بين الإنسان الأرضي والإنسان السماوي؟ الإنسان الأرضي متقوم بالإنية، والإنسان السماوي متقوم بالغيرية. ما معنى الإنية والغيرية؟ الآن أشرح لك. الإنسان الأرضي شوف دائما ركز على شهوته، دائما ركز على لذته. شوف أصناف من البشر، اثنين أخوة في بيت واحد يختلفوا شنو؟ يختلفوا في المزاج. تجد واحد من الأخوين دائما يحب يأكل، دائما يحب ينام، دائما يحب يطلع، دائما يحب يرتاح، دائما يحب يستانس. هذا إنسان شنو؟ إنسان أرضي، دائما تحركه شهوته، دائما تحركه غريزته، دائما تحركه رغباته. الإنسان الأرضي هو الذي يصرف وقتا كبيرا وجهدا كثيرا في إشباع شنو؟ في إشباع شهوته، إشباع بطنه، إشباع شهوته الجنسية، إشباع لذته، إشباع رغباته. هذا إنسان أرضي، إنسان ترابي، متقوم بالإنية، يعني بالأنا، بالأنا. دائما مشاريعه وأتعابه تصب في الأنا، في شخصه، في مصلحته، في شهواته. هذا الإنسان الأرضي. أما الإنسان السماوي تماما مختلف، هو أخ، اثنينهم أخوان، لكن الثاني يختلف. الإنسان السماوي شوف كل وقت للناس، ما يفكر في نفسه، ما أكو ناس هالشكل، طول وقت لخدمة الناس، يصرف وقته وجهده وأتعابه في خدمة الناس، في قضاء حوائجهم، في تيسير أمورهم. كل ما تفكر هذا الإنسان ليش ما يهتم بصحته، ليش ما يهتم بوقته، ليش ما يهتم بلباسه، ليش ما يهتم بطعامه. وقته للناس، جهده للناس، هذا يسمى إنسان سماوي، إنسان لبابي. هذا الإنسان اللبابي لا يفكر في الأنا، يفكر في الغير، في أنت. فهو متقوم بالغيرية لا بالإنية. إذن عندنا الإنسان صنفان، ترابي ولبابي، أرضي وسماوي، متقوم بالإنية، متقوم بالغيرية. لذلك كل منهما يبحث عن لذة. الإنسان الأرضي يبحث عن لذة، لكن لذة جسدية. الإنسان السماوي أيضا يبحث عن لذة، لكن لذة روحية. كل منهما يبحث عن لذته، لكن لذة الأول مادية، لذة الثاني روحية. لذلك ترى الإنسان الأرضي مو كل شوية العبادة، العبادة يؤديها لأنها شنو؟ واجب. شي يسوي؟ يصلي، يصوم، لأنه واجب. شي يسوي؟ فإذا يتعامل مع العبادة معاملة وظيفية. أما الإنسان السماوي يعشق العبادة، يعشق القرآن، يعشق الدعاء، يعشق صوت الدعاء، يعشق نبرة الدعاء. ترى له حنين وأنين مع الدعاء. هذا الإنسان السماوي دائما يركز على اللذة الروحية، لذة المناجات، لذة الدعاء. كل منهما يركز على لذة تختلف عن لذة الآخر. القرآن الكريم يتعرض لكلا الصنفين، القرآن الكريم يذكر كلا الصنفين. صنف يعبر عنه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا قسم من الناس، قسم من الناس عبر عنا القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ويقول عنهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن بما أن الإنسان صنفان، لكل صنف لذة، إذن الجنة أيضا صنفان: صنف من الجنة مادي للإنسان المادي للإنسان الأرضي، وصنف من الجنة روحي للإنسان السماوي للإنسان الذي يركز على لذة روحية، على لذة الدعاء والمناجات. لاحظوا كيف القرآن يعبر عن الصنف الأول والصنف الثاني. يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ شنه الخير من هذه الشهوات؟ يقول: للذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. لاحظوا التعبير القرآني، ما قال أزواج جميلة، ما قال أزواج جذابة، قال أزواج مطهرة. يعني عالم الجنة عالم طهارة، عالم صفاء، مو عالم قضايا مادية فقط. وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الجنة دار الرضوان قبل أن تكون دار الحور العين. الإنسان السماوي يطلب الجنة لا لأنها دار الحور العين، لأنها دار الرضوان. ما معنى الرضوان؟ الرضوان لذة جوار الله، لذة تجلي الله، لذة شهود آيات الله وعجائبه. يقول القرآن الكريم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الرضوان أعظم من القضايا المادية والشهوية. الجنة دار الرضوان قبل أن تكون دار الولدان ودار الحور والعين. الجنة هي المقام الذي يتجلى الله فيه لعباده. شوف لاحظ الآية المباركة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كبعض العلماء يقول نقدر، لا ما يحتاج نقدر، ما يحتاج نقدر أبدا. يوم القيامة المؤمنون ينظرون إلى ربهم. كيف ينظرون إلى ربهم؟ هل الله مجسد؟ لا، الله يتجلى لهم كما تجلى لموسى بن عمران: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله يتجلى للمؤمنين في الجنة عبر آيات، عبر غرائب، عبر عجائب. هذا التجلي ينظر إليه المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا التجلي هو الرضوان الذي يطمع له المؤمن أن يلقاه يوم القيامة. لاحظوا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ماذا ورد عنه؟ ورد عن قال: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يعني أنا لا أعشق الجنة لأجل الحور والولدان وأنهار اللبن، أنا أعشق الجنة لأنها لذة لقاء الله، لأنها دار الرضوان، لأنها مشهد تجلي الله عز وجل. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. إذن أنت لا تركز على أوصاف هي تتلائم مع الإنسان الترابي، ركز على أوصاف تتلائم مع الإنسان اللبابي، ركز على أوصاف الجنة التي ذكرها القرآن تتلائم مع اللذة الروحية التي لا حد لها ولا حجم لها. زين، نجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث، هذه العبارات اللي أنت تسمعها في القرآن، أنهار لبن وأنهار كذا وخمر ولباس وسندس واستبرق وإلى آخره، جملة من علمانا يقولون هذه كنايات وليست حقيقة. يعني الله تعالى يريد أن يقول الجنة فيها راحة ولذة، فعبر بهذه الصور كناية عن اللذة، كناية عن البهجة، كناية عن الراحة، لأنها حقائق. شوف، لاحظوا القرآن يستخدم كنايات. مثلا قوله تعالى من كان في هذه شنو أعمى فهو في الآخرة أعمى. شنو في الآخرة أعمى؟ يعني كفيف وأضل سبيلا. ما معنى أنه في الآخرة أعمى؟ آية تشرح آية، القرآن يفسر بعضه بعضا، يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأعمى من ينسى، مو المقصود بالأعمى أعمى البصر، الأعمى هو الذي يضل طريقه في الآخرة، ما يدري وين يروح، مع المؤمنين مع الفاسقين، من أي طريق يذهب، ضل الطريق يسمى أعمى. إذن القرآن يعبر بالكنايات. أيضا القرآن عندما يقول حور مقصورات في الخيام وأنهار من لبن وثياب سندس واستبرق، كناية عن اللذة والبهجة والراحة، وليست صورا حقيقية في جميع الآيات وفي جميع الموارد. إذن انتهينا من السؤال الأول، صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى السؤال الثاني باختصار، طبعا أتعرض إليه. كثير من النساء يعترضن ويقولن الله ذكوري، لأن دائما يقدم الرجل، يعني حتى الله ذكوري دائما يقدم الرجل، بل يقدم الرجل حتى في الجنة، ما يكفينا هالدنيا نعيش فيها بلاء، بلاء الرجال، حتى في الجنة الرجل مقدم علينا. الله يجعل للرجل حورا عين تؤنسه، والمرأة زين ما هو نصيبها من الجنة؟ لماذا هذه اللغة الذكورية في القرآن الكريم؟ حتى في وصف الجنان الرجل يعد له الحور العين، والجنة تبحث والمرأة تبحث عن نصيبها أين في الجنة. لاحظوا هذه النقطة، هنا وجوه ثلاثة للجواب. الوجه الأول، هناك عدة آيات قرآنية نصت على أن الرجل يدخل الجنة مع زوجته. ترى أنت وزوجك تدخل الجنة، إلا إذا أنت ما تشتهي زوجك بعد، هذا شيء ثاني. وإلا المرأة تدخل الجنة مع زوجها، زين؟ مع زوجها الذي عاشت معه في الدنيا، تدخل الجنة معه، المرأة المؤمنة. لاحظ الآية المباركة، ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أنت تدخل مع زوجتك مع أولادك إلى الجنة، شو تريد بعد؟ قصر مخصص إليك أنت وزوجتك وأولادك. فالمرأة تدخل مع زوجها. وأيضا في آية أخرى قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. المرأة تدخل الجنة مع زوجها، هذا لا يكون سبب للقلق. زين، نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. كلمة الأزواج في القرآن جمع زوج، والزوج يطلق على المذكر وعلى المؤنث. القرآن يستعمل الزوج في المؤنث، أمسك عليك زوجك واتق الله، ويستعمله في المذكر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن الزوج وصف للمذكر والمؤنث، إذن كلمة أزواج تصلح للمذكر وللمؤنث. إذن عندما يقول تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الأزواج هنا تشمل الذكور والإناث، والخطاب يشمل الذكور والإناث. عندما يقول تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا الدعاء للمذكر وللمؤنث. كلمة الأزواج تشمل الجميع. لذلك عندما نقرأ قوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، أزواج مطهرة تشمل الذكور والإناث. أيضا يقول: لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ويقول تبارك وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم، أزواجهم من المذكر ومن المؤنث. هذه الآيات تشمل الذكور والإناث. زين، نجي إلى الجواب الثالث والأخير. الزوجية في اللغة العربية، وقد استعملها القرآن كذلك، الزوجية في اللغة العربية لها معاني ثلاثة. المعنى الأول أن المراد بالزوجية التصنيف، مثلا: وكنتم أزواجا ثلاثة، ما تقرأ في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا يعني شنو أزواجا ثلاثة؟ يعني أصناف ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، السابقون السابقون، أولئك، هذه أزواج ثلاثة يعني أصناف ثلاثة. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أو عندما يقول القرآن: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثمانية أزواج يعني أصناف. فالزوجية هنا بمعنى التصنيف لا بمعنى الذكر والأنثى. المعنى الثاني للزوجية هو الذكور والأنوثة. عندما يقول القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، أزواج يعني ذكر يقابله الأنثى، الزوجية هنا بمعنى الذكر والأنثى. أكو معنى ثالث للزوجية وهو الاقتران، زوجه يعني قرينه، من يقترن معه. شلون؟ الآن مثلا أقرأ لك من القرآن الكريم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت، إلى أن يقول: وإذا النفوس زوجت. يعني شنو زوجت؟ يعني عطوها زوجة؟ لا، وإذا النفوس زوجت، كل نفس تأتي يوم القيامة معها قرين. هذا معنى وإذا النفوس زوجت. اقرأ قوله تعالى، القرآن يفسر بعضه بعضا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا معنى النفوس زوجت يقرن وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن النفوس زوجت يعني قرنت بسائق وشهيد. من هنا نفهم معنى قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق آمنين وكذلك شنو؟ كذلك وزوجناهم. مزوجناهم يعني أعطيناهم زوجات، لا قرناهم لأجل خدمتهم. كذلك وزوجناهم بحور عين. زوجناهم يعني قرناهم بالحور العين، يدخل الجنة ومعه الحور العين لخدمته، وهذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة. كلمة المتقين تشمل الرجل والمرأة. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم، يعني الرجال والإناث هم المتقون، كذلك وزوجناهم بحور عين يعني قرناهم بالحور العين لأجل خدمتهم. إذن الجنة للرجال وللنساء، لا تقلق ولا تقلقي. زين، لا يقلق الرجل أن بيخسر زوجته وبيحصل الحورية، لا إن شاء الله زوجتك وياك. ولا تقلق المرأة أنها تفقد زوجها، زوجها معها. شوف لاحظ الآية المباركة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. متى قرة أعين؟ فقط في الدنيا؟ لا، حتى في الآخرة. زوجتك وذريتك قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة. أنت في الآخرة تبتهج برؤية زوجتك وذريتك معك في قصرك في جنتك، هم قرة عين. الزوجة قرة العين، الزوجة الصالحة. الذرية قرة العين، الذرية الصالحة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ذريتهم معهم كما كانوا في الدنيا معهم في الآخرة. أشار الحسين بن علي لهذا الالتحام، لهذا الاقتران، لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إذا تشوف الإمام الحسين يركز يوم العاشر على أنه ابن بنت رسول الله، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. يريد أن يقول أنا مع جدي رسول الله لأنني ذريته، لأنني امتداده، لأنني سيد شباب أهل الجنة، فأنا معه كما كنت في الدنيا فأنا معه في الجنة. لذلك لما رآهم مصرين على قتاله رفع يديه إلى السماء وقال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم عظيم، كيف تقبلون على إبادة عترة رسول الله وإذا هي ساعات وإذا ذرية رسول الله على الثرى بين ملقا على يمينه وملقا على شماله وملقا على قفاه، أجسادهم مبضعة أوصالهم موزعة. يقول بعض الرواة خفقت زينب خفقة في تلك الساعة في ذلك اليوم. ماذا رأت في منامها السيدة زينب؟ وإذا بها ترى رسول الله أشعث أغبر. الله أكبر، رسول الله أشعث أغبر، ماذا يصنع؟ وبيده قارورة يبحث بين الأجساد ويجلس عند كل جسد ويأخذ من دمه قطرات ويضعها في القارورة. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء يا رسول الله. كأن العقيلة زينب سارت خلف رسول الله وإذا به يصل إلى جسد أخيها، يجلس عند جسد القاسم ويجلس عند جسد الأكبر ويجلس عند جسد العباس ويجلس عند جسد عبد الله الرضيع، لكن عندما جاء إلى جسد الحسين انكب على صدره. هذا العزيز الحبيب أبو عبد الله، ويجلس الرسول عند جسده وينادي: بني فاطمة تعالي إلى ولدك الحسين. أفاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد ما تعايت شانا بشاء الطفراتي نفوس على النهرين من أرض كربلاء معرسها يوم فيها بشاء الطفرات توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى بضعتك الشهيدة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى ولديك الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليك وعلى آبائك الطاهرين جميعا ورحمة الله وبركاته. ورحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.